في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر. انتهى. هذا كلام جميل لابن كثير رحمه الله. أحسن الله إليك. أمس لما ذكرنا العمري وذكرتم الاحتمالين راجعت تهذيب الكمال، فإذ بوكيع لا يروي إلا عن المكبر لا يروي عن المصغر، وراجعت وكيع. ترجمة الوكيع عن العمري عن نافع. ففي تهذيب الكمال لا يروي الوكيع إلا عن المكبر، وفي ترجمة العمري ليس من تلاميذه من تلاميذه هو وكيع، وأما المصغر فيروي عنه ولا يروي عن المصغر، ليس في ترجمة المصغر أن من تلاميذه وكيع. إذن يكون المكبر إذن يكون المكبر، لكن المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء عن طريق المصغر في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر، يعني فإذا الحديث بهذا الإسناد فيه المصغر المكبر، ولكن قد جاء عن طريق المصغر وغيره وهو يعني روايتهم صحيحة، مما يدل على أن صحة هذا الحديث الذي جاء عن طريق المكبر الذي هو ضعيف. نعم. ثم بارك الله فيكم ما مر معنا بالأمس الزبير بن عربي بن عربي في حديث أرأيت قال أجعل أرأيت باليمن ابن عمر. الترمذي قال وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد كما هو في السند، ثم قال والزبير بن عربي كوفي. وقلت ذكرت أنها أمس يعني الموجود في التهذيب وتهذيب الكمال وكله البصري. فإذ بعض الإخوان ينبه إلى أن في النسخة التي اعتنى بها الشيخ مشهور قال الزبير بن عدي كوفي، وهو كذلك في التقريب قبل الزبير بن عربي كما تعلمون الراء قبلها الدال، وإذ به كوفي. فلكن يشكل قال يكنى أبا سلمة، فأبا سلمة هذه كنية الزبير بن عربي، أما بالزبير بن عدي يكنى أبا عدي أو يقال له أبو عبد الله. إيه أنا أقول ما يبقد. ثم كذلك أحسن الله إليك مما يقوي ذلك قال سمع من أنس ابن مالك، وهذا موجود في ترجمة الزبير بن عربي ابن عدي في تهذيب الكمال أنه سمع من أنس، وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه سفيان، وهذا كذلك في ابن عدي. أما الزبير بن عربي لا يروي عن أنس وليس من رواة عنها سفيان الثوري، يعني في تهذيب الكمال لا تحذي الأشراف، لا تهذيب الكمال لا تحذي الأشراف، يعني ما لا هو تحذي في تحفة الأشراف راح يذكر على الصواب بالإسناد الزبير بن عربي صحيح. لكن أقول لعله على طريقة الترمذي إذا ذكر رجلا في السند ثم ينبه على قرين له التمييز فهو بالسند صحيح الزبير بن عربي. يمكن يمكن أقول يمكن أن يكون يقارب له شخص يقارب له يعني بالمناسبة يمكن، لكن يشكل بس لكنا قال يكنى أبا سلمة. نعم يعني وإذا ابن عربي إيش كان أبو سلمة؟ ابن عربي أبو سلمة، لكن ابن عدي. إذن يبدو والله أعلم أن يعني مقصود ابن عربي، ولكن يمكن أن يكون له نسبتين، يعني ينظر هل سكن البصرة ثم سكن الكوفة أو العكس، فإذا كان كذلك يكون ما في إشكال. شكر الله لكم بارك الله فيكم.